يقول السائل: هل يجب دخول الحمام قبل الوضوء خاصة في حالة عدم وجود رغبة في قضاء الحاجة؟ بعض الناس يعتقد أنه لا بد من دخول دورات المياه قبل الوضوء حتى ولو لم يكن به حاجة للدخول من بول أو غائط، وهذا اعتقاد خاطئ. فمن لم يكن به حاجة إلى دخول بيت الخلاء فلا داعي لأن يدخل، لأن الاستنجاء شرعا لا يكون إلا لإزالة النجاسة الخارجة من السبيلين القبل أو الدبر، وهي البول والغائط. وإذا لم يكن الإنسان له حاجة في إخراج بول أو غائط فماذا يفعل بدخول دورات المياه؟ هل يستنجي من الريح؟ أما الريح الخارج من الدبر فليس مجيبا للاستنجاء وليس نجاسة، لأن الريح هواء وبالتالي لا يجب الاستنجاء منه حيث لم يرد نص فيه، والبلوى تكسر به بخروج الريح، بل قال بعض الأئمة بكراهة الاستنجاء منه. فقد روى الطبراني في معجمه الصغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استنجى من ريح فليس منا، من استنجى من ريح فليس منا، أي ليس على سنتنا السمحاء، وإنما هو يشدد يشدد على نفسه. والله تعالى أعلم.